تفسير الآية 42 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 47: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورت وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي ولقد بعثنا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم إلى الناس من قبلك السابقين لك رسلا يدعونهم إلى الله والإسلام ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم، فكذبوهم فعاقبناهم بالبأساء أي بالبؤس كالفقر وغيره، وبالضراء أي بالضرر كمرض ونحوه. قوله تعالى: لعلهم يتضرعون، أي لعلهم بعد حدوث هذا الذي قد يوقظهم وبسببه أن يتضرعوا، حيث الشدة تجعل الإنسان حتما يراجع ذاته كما يثبت الواقع ذلك، أي لكي يتضرعوا، أي لكي يلجأوا إلينا ويدعونا ويرجونا ويطلبوا عوننا وتوفيقنا وتيسيرنا ورزقنا وقوتنا وأمننا وحبنا ورضانا وإسعادنا لهم في دنياهم وأخراهم، وبالجملة لكي يعبدونا أي يطيعونا وحدنا ويخضعوا ويستسلموا لنا ويعودوا عن تكذيبهم ويتوبوا ويعملوا بأخلاق إسلامهم ليسعدوا. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك متضرعين عابدين لربهم وحده متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم مستغفرين من أي شر أولا بأول ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فاصبروا أيها المسلمون حتى يأتيكم النصر ولكم أجركم العظيم على ذلك في الدارين. إن هذه الآية الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع وبصورة من الصور.